والذي

رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الاخير. واجعل لي لسان صدق في الاخير. واجعلني واثق جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. على تخزني يوم يبعثون. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الاخرين. واجعل لي ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ولا تخزني يوم يبعثون. يوم ما ينفع مال وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصركم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قاموا وهم فيها يختصمون تالله كنا لفي ضلال مبين إن سويكم برب العالمين وما فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن كان هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.